بواسطة الكليتين. أما الخنزير فإنه مع احتوائه على هذه النسبة العالية من حمض البوري المادة السامة فإنه لا يصرف إلا 2% فقط. أما 98 فتكون أجزاء جسمه. ولهذا فإن الخنزير مصاب بآلام في مفاصله، فمن أكله انتقل إليه نفس المرض وهو الآلام في المفاصل والروماتيزم. هذا أول موت. من الذي علم محمدا هذا الطب؟ من الذي أخبر محمدا أن الخنزير يشتمل على أكبر نسبة من حمض البوليك وهو المادة السامة؟ من الذي علمه هذا؟ إنه الله الذي قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا ما سألنا العلم رأيناه يقول إن الخنزير مصاب بالدودة الشريطية ويزيد طولها على 4 أمتار، وقد تنتقل هذه الدودة إلى من أكل لحمه. فإذا ما انتقلنا إلى العلم قال لنا إن لحم الخنزير يجلب ديدانا تسمى الديدان المثانية تعيش في بطن آكل هذا اللحم. فإذا ما سألنا العلم قال إن البروتينات الموجودة في لحم الخنزير معقدة عسيرة وهم. فإذا ما ذهبنا إلى جامعة الدانمر والتقينا بالبروفيسور كان أستاذ علم الكيمياء الحيوية في جامعة الدنمر، ماذا يقول ذلك البروفيسور؟ يقول لنا بصراحة إن دهن الخنزير يكون الحصى التي تتكون على المرارة ويسد قنواتها ويصيب آكله بتصلب الشرايين وأمراض القلب. فإذا ما سألنا أطباء إنجلترا عن حال هؤلاء السياح الذين عجز الطب عن تشخيص حالهم يقولون لنا إنهم مصابون بمرض يسمى السكينلا يسببه لحم الخنزير. فإذا ما سألنا العالم أجمع من الذي علم محمدا هذا العلم؟ من الذي علمه هذا العلم كله؟ إن الذي علمه هذا العلم هو الذي قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه هي الأمراض العضوية. أما الأمراض النفسية والاجتماعية فإن الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه. الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه هو الخنزير. كل الحيوانات تغار على إناثها، بل إن الجمل لا يرضى أن يأتي الناقة إلا إذا سدل عليهما ستار عن عيون الناس. حياء، حياء فطري، حياء غرزي، حياء رباني، كل الحيوانات تغار على إناثها إلا الخنزير الذي يتربى على القمامات والقيظات فإنه لا يغار على أنثى. فمن أكل لحمه انتقلت إليه صفته فأصبح لا يغار على أنثى، لأن اللحم ينبت الخلايا